لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الزمر تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك لقاء الفجر الذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة.